هل يصح للأب أن يختار لابنه عروسة وهو غير موجود معه ولم ينظرها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب نعم، يصح للأب أن يختار لابنه عروسة ولو لم يكن معه ابنه معه ولو لم يرها، وإمضاء ذلك وإتمامه يرجع إلى الولد، إذا وافق فهي زوج فيتم الأمر، وإذا لم يوافق ما تم شيء، وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله.